جزاك الله خيرا وبارك فيك، رفع قدرك في الدارين، ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. أحسن الله إليكم، سؤال حول نغمة الجوال التي فيها القرآن أو الدعاء، ما حكمها؟ نعم، يعني يقول أحد الإخوة: هل يجوز أن نجعل القرآن نغمة للتنبيه على الجوال بدلا من الموسيقى؟ لا شك أيها الإخوة أن جعل الموسيقى المطربة نغمة في الجوال حرام من المنكرات العظيمة، فكيف إذا جمع معه الغناء؟ ثم كيف إذا جمع معه الغناء غناء النساء؟ والله هالني يوما أن في المسجد النبوي نصلي فإذا بصوت امرأة ينبعث تغني، وإذا بأحد المسلمين المصلين قد وضع هذه النغمة في جواله، ووالله ثم والله ثم والله إن هذا حرام في كل مكان، في المسجد وفي غير المسجد. بعض المسلمين لما رأى هذا أخذ جانبا آخر فجعل القرآن نغمة للتنبيه، والذي أعتقده أنه لا يجوز أن يجعل كلام الله سبحانه وتعالى نغمة للتنبيه على الجوال، لأن القرآن لم ينزل لهذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرع الاستئذان لم يشرع الاستئذان بالقرآن، ولأن في ذلك امتهانا للقرآن، ولأنه قد ينبه على الجوال والمسلم في دورات المياه، ولأنه قد ينبه على الجوال بالقرآن فيغلق المسلم التنبيه على موضع لا يجوز الوقوف عليه، ولأنه يشوش على المسلمين، فلا يجوز أن يوضع القرآن نغمة تنبه الناس في الجوال ويشوش كثيرا. مرة كنا نصلي في هذا المسجد ونحن خلف الشيخ علي الحذيفي وفقه الله، فإذا بصوت الشيخ عبد الرحمن السديس يرتفع من جوال أحد الإخوة، فهذا يا إخوة غير مشروع. ومثله عندي التنبيه على الاتصال بالجوال بالأذان، فإنه غير مشروع، لأن الأذان شرع لأمر واحد وهو النداء للصلاة المفروضة، حتى أنه لم يشرع للنداء لغيرها من الصلوات، فلا يقال في صلاة الكسوف الأذان، وإنما ينادى الصلاة جامعة. ولذلك يقول العلماء: الأذان عبادة لا تشبهه عبادة أخرى ولا عادة، لم يكن إلا لهذا. فلا يجوز أن يجعل للتنبيه، لا سيما أنه قد يضطر لإيقافه على موضع يقبح أن يوقف عليه، فبعض الناس مثلا يؤذن وهو في جيبه وهو في الصلاة يبحث عنه حتى يغلقه، فإذا جاء قال المؤذن مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله، وقال أشهد أن لا إله، أغلقه والعياذ بالله، وهذا قبيح. فالتنبيه بالأذان على غير وقت الصلاة لا يظهر لي والله أعلم أنه مشروع. ومثله أيضا التنبيه بالأذكار المبتدعة كصلاة الفاتح، كان يصلي بجوار مسلم وهو يصلي فإذا بالجوال يتصل، وإذا به قد وضع صلاة الفاتح، والإخوان يعرفون صلاة الفاتح المنتحلة وما قيل في فضلها، حتى أنهم قالوا إنها تعدل قراءة القرآن 70 مرة أو أكثر والعياذ بالله. نعم ما دمت لا تعرفه فالحمد لله. فالواجب أن يجعل الإنسان منبها على الصوت المعتاد، إما بالأصوات الطبيعية وهذه موجودة كصوت عصفور أو نحوه، أو بالنغمة التي ليست فيها موسيقى مطربة، يعني كضرب الحديد كضرب المسمار على الحديد، فهذه لا تعد من الموسيقى. هذا يعني الذي ينبغي. نعم أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يقول: السلام عليكم، شرعت في صيام أيام من شهر ذي الحجة ومنها 3 أيام في الحج، ثم تبين لي أن إمكانياتي المادية تسمح لي بالهدي فقدمت الهدي، فهل علي شيء وهل يجب علي إكمال 10؟ لا، أولا وعليك السلام، ثانيا نحمد الله عز وجل، ما دمت أنك قد ذبحت الهدي فلا حرج عليك وآجرك الله على الصيام. نعم لا يلزمك الهدي على الصحيح من أقوال أهل العلم، لو لم تذبح وأردت إكمال الصيام فلك ذلك، لكن ما دمت قد ذبحت فإنه مجزئ عنك والحمد لله. حاج يقول أنه رمى بعد الزوال قبل الأذان، فما حكم هذا الرمي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في بعض الروايات أنه كان يرمي بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر، فإذا رمى صلى، فالذي فعله الأخ فعل طيب قبل الأذان. قبل الأذان الزوال قبل الأذان. على كل حال إذا كان قبل الزوال، يعني قبل الأذان بما يقرب من 10 دقائق أو 7 دقائق، هذا بعد الزوال. أما إذا كان الساعة 12 أو قبل فهذا قبل الزوال، لأن بعض الناس يظن أن الزوال هو الساعة 12 دائما، ليس الأمر كذلك، لكن لا شك أن الأذان بعد الزوال، فإذا رمى بعد الزوال وقبل الأذان فعمله صحيح، أما إذا رمى قبل الزوال فهذا عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح، لم يقع في وقته. على كل حال إذا كان من الأدعية الطيبة وليس فيه محذور يخشى أن يوقف عنده، يعني لا يضيق فيه. حاج بسبب البرد في مزدلفة غطى مؤخرة رأسه أي قفاه، فهل يعتبر مغطيا لرأسه وتلزمه الفدية؟ إن غطى باللباس رأسه أو بعض رأسه فهذه تغطية، أما إن كان وضع رأسه على الوسادة مثلا أو شيء من هذا القبيل فليس عليه شيء. لكن أيضا حتى لو غطى رأسه، انتبهوا أنا قلت هذا وأقوله يا إخوة، لو غطى رأسه جاهلا بالحكم أصلا فلا شيء عليه، أو كان جاهلا بالحكم في ذاك الموطن فلا شيء عليه، أما إذا كان عالما بأنه لا يجوز حتى عند البرد وغطى رأسه فعليه فدية الأذى. نعم أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل: إذا توفى شخص وعليه بقية صيام من شهر رمضان حيث أفطر لعذر المرض، فهل يصام عنه أم هناك كفارة أخرى؟ إذا مات المسلم وعليه صيام من رمضان أو نذر، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصوم عنه وليه، لكن على تفصيل. إن كان قد أفطر واستمر معه العذر حتى مات ولم يفرط فلا يصاب عنه. مثال هذا يا إخوة: شخص مرض في رمضان مرضا يرجى برؤه فلم يصم، واستمر معه المرض في شوال ومات في ذي القعدة، هذا لا يصام عنه. أما إن كان استطاع القضاء لكنه أخر، يعني زال العذر لكنه أخر، فهذا يصوم عنه وليه. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستوي في ذلك صوم النذر وصوم قضاء رمضان. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: شخص ضرب ابن أخته بدون عمد بسيارته مما أدى لوفاته وتم العفو، فهل عليه صيام شهرين؟ وإذا لم يصم متتابعا للمرض فكيف يتم الصيام؟ هذا حادث سيارة، وحادث السيارة يعني إذا لم يقصد الإنسان القاتل، وهذا الأصل فيه هو قتل خطأ، وقتل الخطأ نوعان: نوع يكون الإنسان فيه كالآلة لا أثر له فيه، فهذا لا يلزمه شيء، بمعنى بتعبيرات المعاصرين ليس على السائق خطأ، لم يفرط ولم يخطئ. تقرير المرور يقول: الخطأ على المدعوس على المقتول 100%، هذا ليس عليه شيء لأنه لم يفعل شيئا، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهذا لم يفعل شيئا فليس عليه شيء. أما إن كان له أثر في القتل، نسبة من الخطأ، إما زيادة سرعة أو عدم انتباه، كان يتحدث مع جاره وهو يقود، أو يتحدث بالهاتف النقال، وهذا حقيقة أمر ينبغي أن ينتبه له المسلمون اليوم كثيرا، لأن الهاتف النقال هذا أصبح يشغل السائق عن قيادته، والغفلة عن السيارة ولو لحظة خطيرة على الإنسان وعلى المسلمين. فإن كان عليه نسبة من الخطأ فعليه الدية وعليه الكفارة، فإن عفى الأولياء سقطت الدية وبقيت الكفارة، يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. صام شهرين متتابعين، فإن قطع الصيام باختياره بدأ من جديد، وإن قطع الصيام بغير اختياره لعذر يجوز بسببه الفطر كالمرض، أو لو صادف يوم العيد عيد الأضحى وأيام التشريق فأفطر وجوبا، فإنه يبني ويستمر ويكمل صيامه. وما الحكم لو كان لا يستطيع الصيام؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يسقط عنه ولا شيء عليه، وليس هنالك إطعام، هذا الصحيح من أقوال العلماء. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا شخص، لا، شهر رمضان ليس من الشهرين، هذا أمر واجب عليه بحضوره الشهر، فلا يأتي مثلا يصوم شعبان ويصوم معه رمضان ويقول صمنا شهرين. نعم. يقول: شخص احتلم ولم يستطع الغسل لوجود التهاب، هل يشرع له التيمم؟ يقول الأخ: شخص أجنب بالاحتلام ولا يستطيع الاغتسال بالماء لمرض فيه، فإن كان لا يستطيع استعمال الماء فإنه يتيمم، والتيمم على الصحيح من أقوال أهل العلم رافع للجنابة إلى حين القدرة على الماء، فإذا وجد الماء وكان قادرا عليه أمسه بشرته. يعني يا إخوة، رجل مريض أصابته جنابة، قلنا يشرع لك أن تتيمم، تيمم بعد شهر بعد شهرين شوفي، قلنا الآن اغتسل، لا ينتظر حتى يجلب مرة أخرى. نقول ما دمت شفيت وأصبحت قادرا على استعمال الماء يجب أن تغتسل الآن، وما مضى كله صحيح والحمد لله. يقول: هل المني طاهر؟ وهل يتحتم نظافته وإزالته عن الجسم لينا كان أو جافا؟ المني على الصحيح من أقوال أهل العلم طاهر، والعلماء يقولون ما يخرج من قبل الرجل أربعة أنواع: بول ومذي ومني وودي. أما البول فمعلوم وهو نجس، وأما المذي فهو ما يخرج عند التفكر أو الملاعبة سائل لزج. قال العلماء من المعاصرين قالوا له حكمة عظيمة، وهي أنه يطهر مجرى المني. يعني قال الأطباء اليوم أنه يطهر مجرى المني من الجراثيم ومن كذا، وهذا نجس، نجاسة مخففة ليس كنجاسة البول، بمعنى أنه يأخذ الماء الإنسان ماء وينثره في لباسه ويغسل ذكره وأنثيه. وأما المني فطاهر لكنه قذر، فيغسل لقذارته لا لنجاسته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب المني ثوبه، ولا يصيب المني ثوبه إلا من جماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، الاحتلام من تلاعب الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتلاعب به الشيطان. فإذا أصاب المني ثوبه غسل إن كان رطبا، وإن كان يابسا حتى وقرص بالماء، فيصلي ويرى أثره في ثوبه، فهو طاهر لكنه يغسل للقذارة، يعني يتخلص من قذارته. وأما الودي فالودي سائل يخرج بعد البول، سائل يخرج بعد البول، يشبه لون المني شيئا لكنه ليس بلزوجة المني. وبعض المسلمين يعتقد أنه من المني. قبل أسبوع جاءني سائل يسأل عن هذا، مبتلى بهذا، وكلما رآه اغتسل، وهذا حكمه حكم البول سواء بسواء، لا يوجب غسلا لكنه نجس. ويقول الإمام أحمد: لا يكاد الودي يصيب الثوب. أتدرون لماذا يا إخوة؟ الإمام أحمد يقول لا يكاد الودي يصيب الثوب. لماذا؟ لأنه يخرج بعد البول، يعني إذا بال الإنسان خرج الودي، ولا يكون الإنسان لابسا ثوبه إذ ذاك، فلا يكاد يصيب ثوب الإنسان. فهذه الأنواع الأربعة والحمد لله، وينبغي معرفتها حتى لا يقع الإنسان في المشقة على نفسه. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل يشرع تسمية المدينة النبوية بالمدينة المنورة؟ لا يعرف لهذا أصل، لا في السنة ولا في كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإنما تعرف بالمدينة النبوية وهي أشرف. يعني أنا لا أدري لما نفر من المدينة النبوية أو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أشرف من قولنا المدينة المنورة. لكن تسميتها وأصبحت علما هكذا، فلو أراد الإنسان أن يكتب عنوانا فكتب، ما في حرج في هذا، لكن لا نعرف لهذا الاسم يعني أصلا في السنة وفي كلام السلف. يقول: التبليغ في الصلاة غير معمول به في بعض المساجد، فما هو السنة في التبليغ؟ السنة في التبليغ أن يكون ذلك عند الحاجة، كأن كان المسجد كبيرا أو كان صوت الإمام خفيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضعف وصلى بالناس وهو مريض صلى جالسا، كان أبو بكر يبلغ الناس، فعند الحاجة يشرع التبليغ، هذه هي السنة. نعم. يقول: في بلادنا هناك مجموعة من الناس يداومون على أذكان الراتبة، وأنا أظن أن التبليغ اليوم في المسجد النبوي مطلوب حتى مع وجود المسمع للإمام، لأنه أحيانا يغيب صوت الإمام، وكم مرة وقع لنا هذا ولم نتنبه إلا بصوت المبلغ، وقع لنا هذا مرارا في المسجد النبوي مع دقة الميكروفونات في المسجد النبوي، لكن يقع لكبر المسجد، فالتبليغ مطلوب عند الحاجة، وأرى أنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة موجودة. نعم. يقول: في بلادنا هناك مجموعة من الناس يداومون على أذكان الراتبة مثل اسم الجلالة أو يا لطيف في الليلة الواحدة 3000 مرة، في بعض الأحيان أكثر من ذلك، فهل هذه الأذكار واردة عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا شك أن بعض المسلمين يجتمعون في بلدانهم في أوقات معينة وفي مساجدهم على ذكر، وهذا الذكر يعني يختلف من بلد إلى بلد، فمنهم من يذكرون كما قال السائل بقولهم يا لطيف، ومنهم من يذكرون بلفظ الجلالة الله، ومنهم من يتواجدون فيبدأون بالشهادة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فإذا حصل الوجد قاموا يقولون الله الله الله، فإذا حصل الوجد قاموا يقولون هو هو هو هو، وكل هذا من البدع المحدثة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه مر بقوم قد اجتمعوا في مسجد الكوفة ولهم إمام يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون، هللوا 100 فيهللون، كبروا 100 فيكبرون، فذهب إلى دار ابن مسعود رضي الله عنه وكان واليا على الكوفة، فقال يا ابن مسعود قد رأيت اليوم عجبا، قال مه؟ قال رأيت قوما تحلقوا ويفعلون كذا وكذا وكذا، قال فما صنعت لهم؟ قال أتيت أنظر أمرك، قال انطلق بنا إليهم، فانطلق حتى وقف على القوم، فقال ابن مسعود رضي الله عنه أما إنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلاله؟ يا قوم أنتم في حالكم هذه لا تخلون من أمري، إما أن تكونوا أهدى من الصحابة، لأن الصحابة ما يعرفون هذا، إذا كان هذا هدى فأنتم أهدى من الصحابة، فإن لم يكن ذلك كذلك فأنتم مفتتحوا باب ضلالة، لأن المسألة إما حق وإما ضلال، شق عليهم أن يقولوا هذا وأن يقولوا هذا، هذا عند المتقدمين، وإلا اليوم يقولون نحن أحسن منهم، إذا كان جروا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الولي خير من محمد، قالوا الولي خير من الرسول، يقول قائلهم في بيته مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. نعم، بعض الناس اليوم يقول شيخنا أفضل من الصحابة، قالوا الشيخ أحمد أفضل من الصحابة، بعض الناس يقولون شيخنا يكلمه الله كفاحا ليس بحاجة إلى الرسول ولا إلى غيره، حدثني قلبي عن ربي. المهم أن أولئك القوم كانوا على شيء من الأدب، شق عليهم أن يقولوا إنهم أهدى من الصحابة، وشق عليهم أن يقولوا إنهم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير، والله يا ابن مسعود ما نريد إلا الخير. وهذا الذي يقول كثير من الناس اليوم، إذا أنكرت عليه قال أنا أريد الخير. فقال ابن مسعود رضي الله عنه سبحان الله كم من مريد للخير لم يدرك. كثير، لأنه ما سلك طريقه. كثير من الناس يريدون الخير ولا شك حتى اليوم، لكنهم لم يصيبوه لأنهم ما سلكوا طريقه، ووالله إن طريقه طريق محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقولون نحن نذكر الله يعذبنا الله على الذكر. بعض الناس إذا أنكرت عليه قال أنا أقول يا الله يا الله، هل يعذبني الله على قولي يا الله؟ قلت سبحان الله، لكل سلف خلف ولكل خلف سلف. أنكر ابن عمر رضي الله عنهما على أقوام يصلون في وقت النهي، فقالوا يا ابن عمر أيعذبنا الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبكم على مخالفة السنة. فالشاهد يا إخوة أن المسلم ينبغي عليه، وهذا الذي يرتقي به المسلمون في كل عباداته، أن يبحث عما فعله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وفق له فهو على خير عظيم، وإن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يرشد إليه فإنه يجتنبه ويبعد عنه. وللأسف يا إخوة البدعة تطفئ في المسلمين عزة المسلم. الآن تدخل في بعض بلدان المسلمين ترى فيهم اجتهادا، لكن لا ترى فيهم عزة الإسلام، لأنهم يجتهدون في البدعة، وما قامت بدعة إلا أطفأت سنة. فالنصيحة النصيحة هي لزوم سنة محمد صلى الله عليه وسلم في اعتقادنا وأقوالنا وأعمالنا، ووالله لن نسبق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا وأقول ما سمعناه سابقا، ما قاله الإمام مالك رحمه الله لذلك الرجل في قوله وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام الموفق الإمام مالك رحمه الله ما أحدث أحد بدعة يرى أنها من الدين إلا زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن دينا إذ ذاك فلا يكون دينا اليوم. نعم أحسن الله إليك. يقول الأخ حديث 40 صلاة في المسجد النبوي، نقول ليس لعدد الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حد محدود، لا من جهة الكثرة ولا من جهة القلة، يصلي المسلم ما تيسر له، فإن تيسرت له 5 أيام فخير، وإن تيسر له أكثر فخير. وأما الحديث الذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تخطئه صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق، فهذا الحديث ضعيف الإسناد. لا يثبت بمثله حكم في الدين، أحد رواته واسمه نبيط مجهول، لا يصح أن يسند إليه الحكم في الدين بمثل هذا، فليس بواجب عدد محدد. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل: حاج لم يتمكن من أداء طواف الإفاضة والسعي إلا بعد صلاة العشاء، فلم يصل إلى منى إلا بعد منتصف الليل، أي قرابة الساعة 12 ليلة، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، ما دام أنه كان مشتغلا بالنسك ولم يفرق فلا شيء عليه والحمد لله. أحسن الله إليك. يقول هذا: أنا أعمل في فندق سياحي ويباع فيه الخمر، وبه كاسيات عاريات، وبه مسبح يختلط به الرجال والنساء، مع العلم أني لا أستطيع نصح من هم القائمين عليه، وأنا متزوج ولي أطفال، فهل أستمر في العمل أم أتركه؟ بعد كل ما وصفت لا يتأتى السؤال، اتق الله، اتق الله، إن اتقيت الله فستجد الخير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فاجعل الآخرة همك ودع هذا، وستجد خيرا كثيرا إن شاء الله عز وجل. هذا الأمر الذي ذكرته موطن فيه عرضة للعذاب، عرضة لأن ينزل عليهم العذاب، فإن قوما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجتمعون على الخمر وتضرب ويضرب عليهم بالمعازف يخسف بهم، وما الذي يؤمنك يا أخي أن لا يكون هذا المكان من هذا؟ وكيف يكون المال حلالا وأنت في مكان يشرب فيه الخمر، وكلما صرفت وجهك صرفته إلى منكر عظيم، وقد ذكرت مسبحا والمعلوم ما في المسابح من الشر العظيم. فالنصيحة يا أخي أن تتق الله في نفسك وفي أبنائك وفي زوجتك، ووالله إن باب الرزق مفتوح، مفتاحه التقوى، فإذا اتقيت الله وطلبت ستجد إن شاء الله، وإذا تركت الحرام لله سيعوضك الله خيرا منه. والله عز وجل يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فأسأل الله أن يوفقني وإياك إلى كل خير. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.